الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا بأقوالنا وأفعالنا. إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. عباد الله، تطرقنا في الخطبتين الماضيتين إلى أهمية ترابط الأسرة ودورها المفصلي في تربية الأولاد، وذكرنا نبذة مختصرة لتاريخ مشكلة العنف الأسري، وتناولنا سبب تنامي الاهتمام العالمي بظاهرة العنف ومدى حجمه بشكل عام في العالم وبشكل خاص في بلادنا، وكيف ثبت بالأرقام أن حالات العنف الأسري في ازدياد وتصاعد وبصورة خطيرة. ثم بدأنا بالحديث عن أهم العوامل والأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، فكان الحديث عن عوامل التدين الخاطئ وكيف أنها تحتل مكانا لا يستهان به كأحد عوامل العنف في الأسرة، عندما خلط البعض بين تعاليم الدين الحنيف وبين عادات أو تقاليد، إما جهلا أو تماشيا للعرف والعادة السائدة، كمن يحرم المرأة من الميراث أو يعضلها عن الزواج رغبة في مالها أو راتبها أو خدماتها، أو ما يسمى بجرائم الشرف خاصة في بعض الدول العربية، أو كمن أساء فهم سلطة القوامة وظن أنها تعني التسلط وفرض الرأي ولو كان مجانبا للصواب، أو كمن أساء فهم جواز ضرب المرأة للتأديب في حالات خاصة لها شروطها وضوابطها، وغير ذلك من المفاهيم الخاطئة عن معنى الرجولة والقوامة، مما يسمع ويقرأ بين الفينة والأخرى من الأمور والممارسات التي تعد من أوضح صور العنف الأسري. فلا بد إذن من التوعية الدينية الصحيحة، ولا بد من تقوية الوازع الديني في نفوس الآباء والأمهات، وتصحيح النظرة الدونية للمرأة لدى البعض، فهي مكلفة تماما مثل الرجال، كما قال الحق عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فتأملوا إخوة الإيمان، تأملوا الأدب القرآني الرفيع أولا في التدرج في التأديب للزوجة الناشز، ثم كيفية التعامل بوسائل تأديب محدودة. فالقصد التهذيب والتأديب وليس الضرر والتعذيب. فالآية نص صريح على ثلاث مراحل: الوعظ، ثم هجر المضجع، ثم الضرب للإصلاح وليس للانتقام والإضرار بها، كما في حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتست أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، وتكسوها إذا اكتسبت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح. فحدد الفقهاء بأن ضربها بسواك أو منديل أو نحوه. وقد سئل ابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه يضربها به رواه ابن جرير في تفسيره. وخير من ذلك عباد الله خير من ذلك كله ترك الضرب كلية. ففي رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه بأبي هو وأمي ما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، كما في صحيح مسلم. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، حيث كان رجلا سهلا إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه ما لم يغضب الله. وقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الكلام، وتهجره الواحدة منهن إلى الليل، مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم. فهذا كله تفسير عملي منه بأن القوامة لا تلغي شخصية المرأة ولا تصادر رأيها وحقوقها. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله؟ قالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. وهذا تفسير وتأكيد لأمر الله للرجال بحسن عشرة النساء، يوم قال حق عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم لنسائهم. ويا ليتنا عندما نستشهد بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، نكمل الآية ونتنبه للسبب الذي جعل الله لأجله القوامة للرجل عليها، حيث وضح الله السبب فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أي أن القوامة أنيضت بك أيها الرجل بما فضلك بالخلقة وطبيعة تتحمل أعباء القوامة ومتطلباتها من عمل ونفقة ورعاية. فالقوامة إذن مسؤولية وتكليف وليست تمييزا. فالمرأة في نظر الإسلام هي إنسان مكلف، ليس بينها وبين الرجل أي فرق في القيمة الإنسانية والإيمانية، وإنما جعل القوامة بيد الرجل بسبب قوة الرجل الجسمانية والنفسانية لمواجهة ظروف الحياة الخارجية للأسرة وحمايتها وتموينها. وهنا: وليس الذكر كالأنثى كما علمنا ربنا. وأما العامل الثاني إخوة الإيمان من عوامل وأسباب العنف الأسري هو العوامل الاجتماعية، فهي تعد من أهم العوامل المؤدية للعنف الأسري، انطلاقا من أن الأسرة في حد ذاتها نظام اجتماعي يقوم على مقومات أساسية، منها التفاعل الاجتماعي والود والرحمة، وهي مؤسسة اجتماعية لتخريج أجيال سوية وصالحة للمجتمع، وهو ما أدى إلى اتفاق كافة الرؤى على أهمية النظر للعوامل الاجتماعية كمسببات للعنف داخل الأسرة. فمثلا إدمان الزوج أو أحد أفراد الأسرة على المخدرات أو الخمور يأتي في المرتبة الأولى كما في الدراسة. فالكل يدرك أن الإدمان يؤدي إلى العنف وإلى انهيار العلاقات الأسرية والزوجية. ورغم أن المخدرات والخمور في مجتمعنا من المحرمات في الشريعة وتحاربها الأنظمة والقوانين، إلا أن الأمر يحتاج لوقفة جادة، إذ أن الأمر لم يعد تأثيرا سلبيا على المتعاطي فقط، بل تعدى ذلك لينال من الأسرة ومن ثم من أمن المجتمع ككل. فإدمان الزوج وما قد ينجم عنه من عنف غير مبرر تجاه الزوجة أو الأبناء، يجهز على أوتاد الأسرة، وقد يشكل دعامة لأحط أشكال العنف الأسري كالعنف الجنسي تجاه البنات. فقد ذكر بعض الخبراء الذين أجريت معهم مقابلات وبصورة خاصة الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، ذكرنا أنه نما إلى علمهن بعد تفاعلهن مع بعض الحالات المعنفة من الإناث وائتمانهن على أسرارهن أنهن أي المعنفات قد تعرضن بشكل أو بآخر إلى اعتداءات جنسية من ذويهن نتيجة لوقوع هؤلاء الأفراد آباء أو إخوانا تحت تأثير المخدرات أو الخمور، وهو ما يؤكد على انتفاء العقل والإدراك لدى المدمن. ومثال آخر من العوامل المجتمعية المسببة للعنف عدم التوافق من البداية بين الزوج والزوجة، والذي قد يترتب عليه كثرة المشاحنات التي تبدأ كعنف لفظي ثم سرعان ما تتحول إلى أنواع أخرى من العنف، حيث يؤكد هؤلاء الخبراء وخاصة المختصون منهم بالدراسات الاجتماعية أن عدم التوافق بين الزوجين لا يؤدي فقط إلى ضعف العلاقات الاجتماعية، بل قد يصل إلى تعنيف بقية أفراد الأسرة من قبل الطرفين، فتسوء الأمور على كافة الأوجه وتضعف العلاقات وينهار الترابط الأسري، فالفرد الذي يشعر بالإحباط سيعمد للسلوك العنيف والعدوانية إزاء شعوره بفقدان انتظام واستقرار أهم مناطق حياته على الإطلاق، ألا وهو الزواج والأسرة. ولعله من المعروف علميا استثارة عدوان الفرد تجاه المسببين لهذه الاضطرابات من وجهة نظره، وتؤدي إلى ما يسمى التنفيس بالتنفيذ، أي قيام الفرد المحبط بسوء التوافق بالتنفيس عن هذا الشعور السيء بتنفيذ شحنات عدائية قوية تجاه الأقربين والآخرين، والتي قد تصل إلى حد اضطراب شخصيته، وهو ما يتفق مع ما أورده غالبية الخبراء في الدراسة، مع أن من أن أحد أهم سمات مرتكب العنف اضطراب شخصية الزوج أو إصابته بأمراض نفسية. يقول الخبراء بأن هؤلاء الأفراد المرتكبين للعنف ليسوا مرضى بالمعنى المتعارف عليه، بقدر ما هم أفراد ينفسون عن عدوانهم نتيجة عوامل اجتماعية أو ما يسمى بضغوط اجتماعية، والتي يأتي على رأسها عدم التوافق بين الزوجين. ومن العوامل في ظهور مشكلة العنف الأسري العوامل الاقتصادية، وهي من أهم العوامل المؤدية للعنف داخل الأسرة في كافة المجتمعات وعلى اختلاف الثقافات، وعلى الرغم من أن بعض المجتمعات قد تستثنى من هذا التصور العام نظرا لارتفاع المستوى الاقتصادي لدى أغلب أفرادها، إلا أنها لن تنجو من أثر هذه العوامل مهما ارتفع مستواها. وفي ذلك ما يبرر ورود استجابات عديدة بين أفراد عينة الدراسة تؤكد على أن العوامل الاقتصادية تلعب دورا مهما جدا في العنف الأسري في المجتمع السعودي، رغم ارتفاع المستوى الاقتصادي لأغلب أفراده. وقد أخذت هذه العوامل أشكالا مختلفة، من بينها مثلا الإنفاق على إحدى الزوجات وإهمال الأخرى، أو ضعف الإنفاق على زوجة واحدة، أو تعطل الزوج عن العمل، أو تكاسله، أو بخله وتقصيره في الإنفاق على بقية أفراد الأسرة. ومجرد شعور أحد أفراد الأسرة كالزوجة أو الأبناء بعدم الإنفاق من رب الأسرة عن قصد سيستثير لديهم مشاعر الإزدراء تجاه رب الأسرة، مما يدفع لإثارته وتلفظه بعبارات قد تدفعه إلى سلوك عنيف تجاههم. فهم يدركون تماما أن من مسؤوليات رب الأسرة شرعا وعرفا الإنفاق على أسرته ورعاية شؤونهم وعدم التعدي على أموال الزوجة والأبناء، فهم يعلمون يقينا أن الإسلام أمر بهذا بنصوص قطعية الدلالة، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقوله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أن تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، كما في صحيح مسلم. وكما في قوله تعالى فيما يتعلق بتعدد الزوجات والإنفاق الاقتصادي الوارد في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وغير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا الباب. إذن فالبيان واضح وغني عن كل النظريات والتفسيرات في أن العوامل الاقتصادية لها دور جوهري في الاستقرار الأسري ونبذ العنف. وحسب ما أورده الخبراء في الدراسة أن الوضع الاقتصادي احتل المرتبة الثالثة من العوامل المؤثرة بتفشي مشكلة العنف الأسري، كما أكدوا على أن الحرمان المادي غالبا ما يقود إلى توتر العلاقات الزوجية وسيطرة أجواء متوترة قابلة للانفجار في أي لحظة. ومن ثم تأتي نظرية التنفيس بالتنفيذ، أي التنفيس عن الإحباط بارتكاب أشكال مختلفة من العنف. وقد أفرز التحول الاقتصادي سلبيات عدة، لعل أهمها ضعف الروابط الأسرية ووهن عملية الضبط داخل العائلة العربية. ومن العوامل أيضا في ظهور مشكلة العنف الأسري العوامل النفسية، فقد احتلت ظاهرة العنف مكانا بارزا في أدبيات وبحوث ودراسات علماء النفس، فأفردوا لها فصولا في مؤلفاتهم. فالعوامل النفسية لها تأثير بالغ، حتى أنها قد تكون وحدها المسؤولة بشكل كامل عن العنف داخل الأسرة. وبمناقشة التحليلات الكمية للعينة في الدراسة نجد أن عدم وجود تفاهم بين الزوجين احتل المرتبة الأولى من بين العوامل النفسية والوجدانية. تلاه أيضا الشك في الزوجة أو الشك في الزوج، ثم إصابة أحدهما بمرض نفسي. فمن أكثر المفاهيم التي ترتبط بالعنف الأسري في هذا الصدد مفهوم الصحة النفسية، أي خلو شخصية الفرد من الانحرافات والاضطرابات والأمراض النفسية الواضحة، علاوة على قدرته على التوافق والنجاح في علاقته مع الآخرين. ويتضح هذا في إجابات العينة بعبارات مثل: ضعف شخصية الزوج، ضعف شخصية الزوجة، شك الزوج في زوجته، أو العكس، شك الزوجة في زوجها. كما أن التجارب أو المواقف التي مر بها الفرد خلال حياته كالصغيرة مثلا المعتدى عليها ينمي لديها معتقدات وسلوكيات خاطئة تصبح بمرور الزمن جزءا من شخصيتها حتى مرحلة البلوغ والرشد، ويستسلمن للمعاملة القاسية بدلا من مواجهتها، لأنهن يشعرن بعدم أهليتهن. وأما الرجال فأيضا خبرات الطفولة ترسخ لديهم طرقا غير سوية للحصول على ما يريدون بالقوة، وهو ما يولد في نهاية المطاف شخصيات عدوانية. وهذا النوع من الشخصيات هم أكثر الناس ميلا للعنف والعدوان كطبائع في شخصياتهم، فيمارسون عنفهم دون خجل، وفي بعض الأحيان علانية، بل وقد يفخرون بارتكابهم مثل تلك السلوكيات. ويتفق هذا مع ما أورده الخبراء وخاصة القضاة ورجال الشرطة من أنهم كانوا يلاحظون أن المشكوين منهم من يعانون من بعض الاضطرابات وفجاجة السلوك إلى الحد الذي وكما ذكر رجال الشرطة يدفع بعضهم إلى استمرار سلوكهم العنيف ضد المعنف أمامهم أي في مراكز الشرط وفي ساحات المحاكم. ودون مبررات تستدعي هذا الكم من العدوان مما أوجب عليهم ضرورة حماية مثل هذه الحالات المعنفة وتحويلها إلى دور الإيواء. ومن الأسف أن المتخصصين في هذا الحقل يؤكدون على صعوبة قابلية هؤلاء للشفاء، فهم لا يستجيبون للعقاب أو التعلم ولا ينتفعون من التجارب السابقة، كما أن معظمهم يتجه إلى الإدمان الذي يؤدي إلى مزيد من السلوك السيء في التعامل مع الآخرين. كما أن هناك شخصيات تتصف بالتعالي والغرور وبالشك الذي قد يدفعها إلى السلوك المتسم بالعنف تجاه المحيطين به. وكما سمعنا وقرأنا ما تناقلته وسائل الإعلام الجديد خلال الأسابيع الماضية من بعض الحوادث الشنيعة لأزواج تعرضوا لزوجاتهم بصور عنف مؤلمة وغريبة، مما يؤكد أن العوامل النفسية والوجدانية لها ضلع في حدوث العنف في الأسرة، مما يستدعي ضرورة التحذير لحتمية التدخل من قبل المختصين للتصدي لهذه الآثار من خلال المؤسسات المختلفة المعنية بذلك، وهو ما أكده كثيرا الخبراء والمختصون من خلال طرحهم لسبل المعالجة لمشكلة العنف الأسري. ومن العوامل أيضا في ظهور هذه المشكلة العوامل الجنسية، وهي حاجة فطرية نفسية جعلها الله في كل نفس حية. وقد نظم الله في الكتاب وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تصريف هذه الغريزة من حيث وظائفه وأشكاله في أحسن ما يكون، وذلك لمكانتها البارزة في استقرار الأسرة وتحقيقها لما يريده الخالق سبحانه منها. وبالتالي فإن انحراف هذه العوامل أو اضطرابها يترتب عليه بالطبع عدم استقرار الأسرة، ومن ثم عنف وسلوك غير سوي. ويتفق ذلك وبصورة كبيرة مع ما ورد في إجابات عينة الدراسة من أن العديد من المظاهر الجنسية غير السوية تؤدي إلى زيادة تفشي العنف بين أفراد الأسرة. ومن هذه المظاهر سوء التوافق الغريزي أو الجنسي بين الزوجين، أو مشاهدة الأفلام الإباحية، أو البرود الجنسي لدى أحد الزوجين، وغير ذلك من الأمثلة الواقعية مما أظهرته الدراسة الميدانية. وأكد الخبراء على أن سوء التوافق الجنسي يعد من الأسباب الرئيسة إلى كثرة المشاكل الزوجية والمؤدية للعنف ولصعوبة التوعية بسبل التوافق الجنسي بين الزوجين. يستشري هذا الداء في الأسرة وفي المجتمع، ويستفحل في كثير من البيوتات والعلاقات بين الزوجين دون التنبه لخطورته وأضراره أو معرفته، لكن الحياء والجهل يمنعان من التحدث به أو مجرد الإشارة إليه، حتى وقع في حالات كثيرة من الشجار بين الأزواج ما سمي شجار في غير محل النزاع، شجار في غير محل النزاع. وهذا موضوع يحتاج لبسط وتفصيل وجرأة وشجاعة ليس هذا مقامها، لكن من المهم الإشارة إليها ليتنبه لها الأزواج رجالا ونساء، واللبيب بالإشارة يفهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام، اسألوه اللطف والرحمة، واجتنبوا البدع والمنكرات، وتماسكوا واحرصوا على وحدة صفكم. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك وأنت القادر بأن ترفع الظلم عن أهلنا في سوريا. اللهم ارفع الظلم عن أهلنا في سوريا، اللهم ارفع الظلم عن سوريا عاجلا غير آجل. اللهم عليك بالظالمين المعتدين من النصيريين البعثيين، اللهم عليك بهم وبمن آزرهم. اللهم خالف بين رأيهم وبين كلمتهم، اللهم شتت شملهم وفرق صفهم، اللهم بلغ أذاهم، اللهم بلغ أذاهم كل بيت وكل نفس، اللهم فعليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إننا على يقين بنصرتك، اللهم إننا على يقين بنصرتك، اللهم فعجل فرج إخواننا، اللهم فعجل فرج إخواننا، اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم فرق صفه، اللهم إنهم طغوا وبغوا وضيقوا البلاد على أهلها، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم انصر المستضعفين وفرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين واشف المرضى وارحم الموتى ورد اللاجئين لبيوتهم معززين مكرمين. اللهم فرجك ونصرك، اللهم فرجك ونصرك لأهل الشام برحمتك، اللهم فرجك ونصرك لأهل الشام برحمتك، اللهم فرجك ونصرك لأهل الشام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحماك رحماك بالضعفاء وباليتامى وبالصغار وبالنساء الثكالى وذي الشيبة الكبير. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان، اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا ووحدتنا بسوء، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اكشف مخططاتهم، اللهم اكشف مخططاتهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم فرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين، اللهم فرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة. ربنا لا تردنا بذنوبنا، ربنا لا تردنا بذنوبنا، فإننا معترفون خطاؤون مذنبون، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فلا تردنا بذنوبنا ولا تردنا بما يفعله السفهاء منا، انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم ارحمنا بالأمطار وارحمنا برخص الأسعار وارحمنا بالإيمان وبحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.